سؤال يقول السائل: هل يصح الوضوء من ماء مات فيه ذباب أو نحل أو لا؟ نعم، يجوز الوضوء من الماء الذي مات فيه الذباب أو النحل أو خشاش الأرض، لأن كل خشاش الأرض من الدود والخنفساء والعقرب والحية والنمل ميتته طاهرة، ميتته طاهرة، فلا يتنجس الماء بموت خشاش الأرض، والله أعلم.